أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Oh. الشكل. اي الله. Thank you. Thank you. العظيم يا عم الحاج ما شاء الله. قليلا ما يتذكرون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا Yeah. No. عظيم يا ابو محمد، الله يفتح عليك. جلاله